السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح أو على مشارب بفضل الله وكرمه ومنته علينا الانتهاء من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. يعني تبقى لنا محاضرتين فقط بإذن الله، تبقى محاضرتين لنا فقط بإذن الله بعد هذه المحاضرة، بابان فقط غير هذا الذي سنتكلم عنه، وننتهي بفضل الله من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بما علمنا، وأن ننشره ذلك بين الناس، وأن يديم علينا هذه المجالس، مجالس الخير والذكر، مجالس تعلم التوحيد التي هي أصل الأصول على الإطلاق. لابد للمرء أنه يتقن هذا العلم، لمن أراد لطالب العلم أن يصل إلى الإتقان. لا إتقان في أي علم من العلوم إلا أن يتقن في علم العقيدة. هذا يعني كلام علماؤنا ومشايخنا منذ قديما، أن فقيه عاري عن الأصول، أصول الفقه أو حتى العقيدة، لابد أنه ليس كمثل الذي أتقن أصول العقيدة وجمع بين العقيدة وبين أي علم آخر. هذا أصل الأصول، وهو علم العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق. ندخل في باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت. إيه؟ أو بقت. أو قائد. أو بقت. إيش عندك؟ أو بقت. نعم. دنياه وآخرته. أو قائد. إيش عندك؟ أو بقت. لا، أو بقت. نعم. جزاك الله خير. ورينا شو التصحيح هنا. ذكر. ما هو ليس الباء بس، فقط الباء قبل القاف هي اللي فيها التصحيح. هي لو حطت الباء يبقى أوبقت. أوقت. أوقت. هي نسى الباء فقط. باب ما جاء في الإقسام على الله، على الله عز وجل. والإقسام والحلف. والحلف جاء بأكثر من معنى في الشرع. جاء بمعنى القسم، جاء بمعنى اليمين، جاء بمعنى أن يؤالي، جاء بمعنى الحلف كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وأيضا للذين يؤلون من نسائهم، هذا أيضا بمعنى القسم. ويحلفون، ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن يؤاخذكم أيمانكم، هنا هو الحلف اللي هو اليمين. وأيضا يحلفون بالله ليرضوكم، فجاء هنا بمعنى اليمين، وجاء بمعنى الحلف، جاء بمعنى الإقسام، جاء بمعنى أن يؤالي، وجاء بمعنى أقسموا بالله جاهد أيمانهم تصريحا. فكل هذا هو الإقسام. ما باب ما جاء في الإقسام يعني على الله، يعني الحلف على الله، أن المرء يحلف على الله عز وجل. يعني وهذه لها صور كما سنبينها. فالحلف على الله هذا له صور، منها ما هي جائزة، ومنها ما هي منهي عنها. وهذا الذي أتى به المصنف هنا هو الصورة التي فيها النهي على الله بأن يحلف على الله أحد بأن الله لا يرحم فلان، أو لن يتوب على فلان، أو لن يوفق فلان، أو لن يغفر لفلان، أو لن يدخل فلان الجنة. وهذه تجدها يأخذ المرء شدة يعني الحمية أو يشعر بشدة الظلم تجاه أحد، فتجد يعني يقول والله يعني لن يغفر له، والله لن يعفو عنه عن فلان، والله لن يعمل كذا، ويقسم بذلك، وهذا من المذم، هذا من الحلف المذموم، هذا من الحلف المذموم الذي جاء الشرع بالنهي عنه. لذلك نقول سنبين هنا بأن هذا القسم الذي جاء فيه أن يقول والله لا يغفر لفلان، يعني وهذا الذي جاء في الحديث زي معنا الآن الذي سنبينه إن شاء الله، فهذا الحديث هذا القسم الأول أو القسم الثالث اللي بدأنا به، وإن كان وهذا الذي فيه الذم وفيه الكلام الذي في هذا الباب الذي معنا، ف أن يقول المرء ذلك. هناك قسم آخر وهو القسم أن يقسم على ما أخبر الله عز وجل به، يعني يقول بأن والله إن الجنة حق أو أن النار حق، أو يقسم على مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعا للمسلمين يوم القيامة، هذا كله قد جاء، وأن الله أو يقسم إن الله لا يغفر لمن مات على الشرك، هذا كله لا حرج في ذلك لأن جاءت السنة وجاء الكتاب يبين ذلك، هذا بيقسم على ما أخبر الله به، والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كل خبره ما دام ثبت صادقا فلا أن يقسم ذلك، هذا قسم جائز، هذا نوع ثاني. ونوع ثالث وهو أن يقسم على الله عز وجل لقوة الرجاء، يعني من قوة رجائه بالله وحسن ظنه بالله، فيقسم على الله عز وجل على أمر مع أنه قد يحدث قد لا يحدث، لكن هذه من قوة الرجاء كما قال علماؤنا وحسن الظن بالله عز وجل. وأشهر ما قال في ما قيل في ذلك قصة الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، وأنس بن النضر رضي الله عنه من يعني من الصحابة التي لهم يعني مناقب وله قصة في أحد كما سنبينها، ولكن أخته حدثت بينها وبين جارية أمر فكسرت سنية الجارية، كسرت الجارية سنيتها فالقصاص، فجاء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فجاء أنس بن النضر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتكسر سنية الربيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القصاص يا أنس، القصاص يا أنس، قال والله لا تكسر سنية الربيع بنت أخته بنت النضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال له القصاص، قال له كتاب الله القصاص يا أنس، وهو يردد والله لا تكسر ثنية الربيع. فهنا نزل يعني هم في الأول لم يكن أهل الجارية يرضون بالدية أو يرضون بالمال، ثم لما أقسم أنس بن النضر على ذلك على أنه لا تكسر ثنية الربيع، هو يريد أن يقول إحسانا بالظن بالله وقوة رجائه بأن الله سيرضي هؤلاء ويقبلون فيها الدية، ثم قبلوا بعد ذلك لانة القلوب وقبلوا الدية فلم تكثر سنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يبين بأن أنس بن النضر له مناقب من يعني من قوة الرجاء وحسن الظن، فكأنه أقسم على أن الله عز وجل يعني لن يعني يرضى بذلك، أو مع أنه هو القصاص هو لا يعترض على الشرع، انتبه لا يعترض على قصاص الله عز وجل، هو كله يريد أن يقسم بأن الله عز وجل لن يعني يجعلهم يعني يتشددون ويكون هناك القصاص، بل سيرضيهم الله عز وجل ويؤلف قلبهم ويجعلهم يقبلون، وهذا ما حدث، فكأنه هو يقسم على هذا القسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بعد ذلك لما حدث، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا من عباد الله، وانظر هذه لها خصوصية، لابد أن يكون عبدا من عباد الله عز وجل، لأنه قال من عباد الله أضاف العبودية لله، فمن حقق هذه كرامات أو كرامة من الله عز وجل لهذا العبد، من لو أقسم على الله لأبره، ربما كما قال عليه وسلم رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، هذا بينه وبين الله عز وجل يعني شيء، بأن الله يجعله يقبل القسم على الله عز وجل أو يرفع يده فيقبل الله عز وجل دعاء، وهذا كان موجود في الصحابة، منهم البراء ابن عازب رضي الله عنه وارضاه بأنه كان مستجاب الدعوة، ولما اشتد الأمر في اليمامة ولم يفتح لهم في اليمامة فجاءوا للبراء وكان معهم، قالوا يا براء، أطلوا البراء، قال ارفع يدك وادعوا الله عز وجل، إنه يعلمون كانوا مستجاب الدعوة، الأمر اشتد عليهم ولا يفتح الحصن، فقالوا ليس لنا أنك ترفع اليد وتدعو الله عز وجل، فقام البراء فأقسم على الله عز وجل وقال اللهم يعني أفتح لنا هذا واجعلني أول شهيد. فكان مكان كان أول شهيد هو البراء، بعدما فتح نزل ولاه بالمنجنيق وفتح له ثم قتل رضي الله عنه، فكان أو فاستشهد. وكذلك أنس بن النضر أيضا لما حدث في في في في في بدر أنه لم يدرك بدر، لأن بدر لم تكن فيها النفير، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم النفير من أهل المدينة أو من المهاجرين الأنصار يخرجوا، كانوا خارجين للعير ثم انقلبت إلى معركة بعد ذلك، فلم يدرك أنس بن النضر. فقال لقد يعني فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تخلفت عن أول غزوة غزوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن يعني أبقاني الله عز وجل لغزوة أخرى لا يرين الله عز وجل مني ما يحب، أو في معنى الحديث. ثم جاءت أحد فرجع القوم في أحد ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهو راجع بعد أن كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث من الرماة، ويرجع فتقدم قال أين إلى أين يا سعد؟ قال أين يا سعد؟ وبعدهم قال لقد مات رسول الله، قال لئن مات رسول الله فلنموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل قال والله إني لا أرى ريح أحد ريح الجنة من أحد يا سعد. ثم دخل وقاتل وأتى يعني عجيب، قالوا بأنه يعني أتى بقتال وصبر صبرا شديدا، حتى بأنه يعني لما قتل رضي الله عنه أو استشهد نقول وجد به 84 ما بين ضرب طعنة وسيف وغير ذلك، حتى ما عرفته إلا أخته ببنانه بأصابعه. فهذا قال نزل في قول الله عز وجل من المؤمنين الرجال صدقوا الله ما عهدوا عليه. إيش؟ ما وعدوا من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عهدوا عليه. نقول هذه نزل هذه على شاكلته، قالوا فهذا قد أقسم على الله عز وجل وأبر القسم. فنقول هذا النوع الذي هو فيه القسم على الله لقوة الرجاء هذا لا حرج، هذا من يعني علامات الكرامات أو للمرء أن يفعل ذلك إن كان عنده هذا الإيمان وهذه القوة. أما النوع الآخر أيضا وهو أن يقسم على الله عز وجل، يعني الذي قلناه اللي هو النوع الأول اللي قلناه اللي هو الذي فيه الذم، وهو ما ينزل منزلة الإعجاب بالنفس، يعني يقسم على الله معجب بنفسه، والله لا يغفر لفلان، لا لا لا لا, لا, لا, لا لا يرفع عنه ما هو فيه، لا ينجيه لا يهديه. فهذا لا شك من القسم المحرم الذي فيه تألي على الله عز وجل، سواء كان هو من فيه إعجاب بالنفس فيه يظن نفسه مكان الله عز وجل، هو الذي سيعلم عاقبة الأمور فيقول الله لا يغفر لفلان، لا يعفو عن فلان، لا لا لا يهدي فلان أبدا، لا يمكن لفلان أبدا وغير ذلك. هذا كله مناسبة في هذا الكتاب منافي لكمال التوحيد، وقد ينافي الأصل ولكنه ومنافي وصاحبه متوعد بالعقاب، كما قال هنا المصنف في الباب الذي معنا حديث جندب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من الذي أتألى علي ألا أغفر لفلان. هنا وضع نفسه، هذه المناسبة في التوحيد أن وضع نفسه في قدر ليس له، من أنت حتى تكون مكان الله عز وجل فتقول لا يغفر الله لفلان، من أنت حتى تعلم بأن الله يغفر له ولا يغفر له؟ هذا أمر لله عز وجل اختص به الله سبحانه ونفسه، مسألة الهداية وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا كله من باب التألي على الله عز وجل، لأنك وضعت نفسك نازعت الله في أمر يخص الله عز وجل. وإن كان هذا نقول الأصل أنه منافي لكمال التوحيد، لكن قد يرتقي به المرء ويدخل فيه ينافي لأصل التوحيد، ذاك هو متوعب بالعقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال الله عز وجل إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذه مصيبة كبرى، لأن الله عز وجل يبين، لأنه سنبين في في في في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من الأمم السابقة، يعني رجل كان في الأمم السابقة فقال لفلان كان يمر عليه ويعلى معصية ويدعوه، يمر عليه ويدعى معصية ويدعوه، حتى الرجل كان يقول له خلي بيني وبين ربي ما لك ومالي، يعني هو الرجل هذا لهذا يدل على إلماح بأن الرجل كان مقر بالمعصية بينه وبين ربه وأنه على الذنب، ولكن هو يتوب ويرجع، قد يتوب ويرجع، وهذا كل ما يراه يكلمه. ثم لما يعني فاض به المسألة قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فهنا هذا مسرف على نفسه، نعم هو مسرف لكن صاحب معصية، لكن في قلبه قد يكون تاب ويرجع يتوب ويرجع لكن مقر. أما هنا هذا الذي ليس بمسرف وهو يريد أن يدعو لكن هو نازع الله في أمر يخص الله، لذلك كان هو له الوعيد والعقاب، وهذا الثاني كان له التوبة والمغفرة بأن الله عز وجل قد غفر له. وليست من شروط ليست من شروط التوبة بأنه من شروطها أن يعزم على لا يعود، لكن إن عاد يتوب مرة أخرى، وإن عاد يتوب مرة كما قال الله عز وجل إن عارف علم عبدي بأن له رب يغفر الذنوب فقد غفرت له ثم يعود، قد أذنبت ذنبا ثم علم أن الله يغفر له الذنوب فيتوب عليه، فهذه يحب الله عز وجل ذلك من العبد بأنه إذا أذنب أنه يرجع إلى الله عز وجل ويتوب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من الذي يتألى على الله، يتألى يحلف على الله، كيف تقسم على الله عز وجل في أمر كيف تقسم على الله عز وجل في أمر ليس لك؟ فهنا قال قد غفرت له، فهنا وفق هنا الله عز وجل هذا العبد. والإله كما قلنا جاءت الآية تبين الذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذا هو الإله الذي هو يعني جاء الشرع به، وهو يحلفون على نسائهم ألا يقربهن، فجاء فيه مدة النبي صلى الله عليه وسلم إما بعد هذه المدة إما أن يجامع أو يطلق عن طريق القاضي أو هو يطلقها القاضي. بذلك نقول هنا قال الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك، وهنا يعني الآن هذه مسألة مهمة جدا تبين لك بأن المآل لا يعلمه أحد، يعني قد يكون المرء على طاعة في دنياه جميعا ثم لا يعلم بما يختم له، وعلى النقيض قد يكون المرء على معصية ولا تدري يتوب الله عز وجل عليه. نعم، فحتى أن جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يكون وانتم سامعين؟ السلام عليكم، الصوت مش واضح لكم؟ الصوت واضح ولا لا؟ الصوت واضح؟ لا مستعين اعتذر ليش مش عم سامعين صح؟ تفتح الله عز وجل، وبينا بين أنواع الإقسام على الله عز وجل ثلاثة أنواع، أو أن يقسم المرء على الله عز وجل مخبرا بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم على الجنة وعلى النار وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة للموحدين وغير ذلك مما جاء الشرع يبينه ويثبته، هذا لا حرج في ذلك. والأمر الثاني أن يقسم على الله عز وجل راجيا لله عز وجل بقوة الرجاء لله وبحسن الظن مع الله عز وجل، فهذا قلنا بأن جاءت السنة تبين ذلك مثل ما فعل أنس بن النضر مع الربيع بنت النضر عندما كثرت سنية الجارية، فقال والله لا تكسر سنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يا أنس كتاب الله أو القصاص كتاب الله، حتى أقسم فأنزل الله عز وجل أن رضي الأهل الدية أهل الجارية على أن يقبلون بالدية ولم تكسر سنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لما أقسم على الله لا أبره. وقلنا أيضا فيها أن أنس نفسه أقسم على الله عز وجل إذا جاءت غزوة أخرى التي لم يغزو فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله عز وجل منه، فحدث غزوة أحد وقد أبلى فيها بلاء حسن حتى أنه قد استشهد وفي جسده 80 ضربة. قلنا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، كل هذه تدل على أن المرء الذي يقسم على الله عز وجل أنه سيحقق له شيئا أو سيفعل له شيئا هذا من باب قوة الرجاء وحسن الظن، هذا لا حرج في ذلك. الأمر الثالث الذي جاء فيه لأبره يعني أبره يعني من البر يعني أعطاه وأكرمه وأعطاه ذلك. نعم، فنقول النوع الثالث هو أنه يقسم على الله من باب الإعجاب على بالنفس والعياذ بالله أو من باب التألي على الله كما جاء في هذا الحديث، الرجل يمر على الرجل يدعوه للهداية وغير ذلك هو على المعصية ويدعوه ثم قال له في مرة من المرات والله لا يغفر الله لك، هذا التآلي على الله عز وجل، هو يأتي أو يقول يعني يرى ما يرى من الظلم من أحد يعني سعى في الأرض ظلما وعلوا، ثم يسأل عنه يقول والله لا يغفر الله له، لا يظلم، والله لا يعفو عنه الله أبدا. هذا تألي على الله، هذا ما يريده الله، بل هذا سوء أدب مع الله، لأن هذا من الذي من الأشياء من الأمور التي اختص الله عز وجل فيها. هذا من باب التألي والكبر. من أنت حتى تقول وتقسم والله لا يغفر؟ كيف تقسم على الله بأمر ليس بيدك؟ الله عز وجل يقول وإنك لتهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. الهداية والضلالة من عند الله عز وجل، فأنت كيف تمنع الهداية عن مخلوق وأنت لست برب العالمين؟ فهذا هو التألي على الله عز وجل، هذا الذي فيه قطح في كمال التوحيد، بل قد يكون قطحا في أصل التوحيد كما نقول فينتفي بالتوحيد، لكن الأصل أن يكون هو في كمال التوحيد. طب ما المناسبة في ذلك؟ لماذا هو قطح؟ لأنه فيه اعتراض على حكمة الله، أو أنت ما تدري، كأنك تريد الله لا يخفى، ما تدري بحكمة الله عز وجل، يمكن الله عز وجل يؤخره